ضمير ضمير رفع متصل هكذا. أما إذا كان ضمير نصب فلا، وإذا كان ضمير رفع منفصل فلا، فلا فصل فلا شرط. فهمنا هذا؟ جيد. نزيد. بقينا إذا كان، إذا عطفنا على الضمير المجرور مش المنصوب مش المرفوع، ضمير المجرور، فهمتم كيف؟ ضمير المجرور. كذلك إذا عطفنا على الضمير المجرور لابد من شرط. ما هو الشرط؟ هو إعادة الخافض، لابد من إعادة الخافض. ديك الضمير باش انه مخفوض، إذا كان مخفوض بالحرف خصنا في العطف نعود ذيك الحرف، إذا كان معطوف بالإضافة خصنا مع العطف نعود ذيك المضاف. حالش تقول زيد مررت به وبعمرين، زيد مررت به، به البحر فجرينه هي ضمير مجرور، إذا هذا ضمير خفض أم لا؟ ضمير خفض لأنه مجرور، بغينا نعطف عليه كيف خصنا نقوله؟ مررت به زيد وبزيد، عودنا ذيك الباء، الباء عودناها مع المعطوف لما عودناهاش؟ عودناها، هذا شرط، خصنا نعودو ذيك المخفوض، أقول ذيك الخافض مثلا، أو إذا كان مجرور بالإضافة. حالش غلامك، جاء غلامك وغلام زيد، جاء غلامك، غلام مضاف وكاء مضاف إليه انقلب، بغينا نعطف عليه عشان نقوله وغلام، خصنا غلام تتعاود، ما نقولوش جاء غلامك وزيد، لا غلامك وغلام زيد. فهمنا هذا؟ هذا هو. إذا إذا عطفنا على الضمير المخفوض لابد من ماذا؟ من إعادة الخافض. هذا هي، هذا هو الكثير، هذا هو إيش؟ الكثير. وقد ورد العطف بدون إعادة الخافض لكن ذلك قليل، كقراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، القراءة المعروفة والأرحام بالنصب، لكن إذا والأرحام على العطف تكون والأرحام معطوف على إيش؟ على الضمير به، تقول الله الذي تساءلون زيد به، عطف عليها يعني الطريقة الراجحة خصها بالأرحام، لكن الخافض لن يعد وهذا قليل، والأرحام به والأرحام، هذا هذا بالنسبة للقاعدة هذا قليل، الراجح هو إعادة الخافض. قال ابن مالك وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لزيما قد جعل، وعود خافض لدى عطف على، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض، ضمير خفض لازما قد جعل، لازما قد جعل. والنظم بن مالك قال وليس عندي لازما قد أتى إلى آخره، ما لا يهمنا هذا. فهمنا هذا؟ قال لك وعود خافض، عود ذلك الخافض، إعادة ذلك الخافض متى؟ لدى عطف على ضمير خفض، لما نعطفه على ضمير الخفض، يعني هذا العود لازم ولا مش لازم؟ قد جعل لازما. أيوة نعم. إذا نكون تكون نتيجة هكذا، فإن عطفنا الظاهرة على الضمير فيه تفصيل، فإن عطفنا على ضمير نصب نعطف بدون شرط ولا لا، وإن عطفنا على ضمير رفع منفصل نعطف بدون شرط، وإن عطفنا على ضمير رفع متصل لابد من شرط أم لا؟ لابد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن نفصل بالضمير المنفصل ولا لا؟ أن نفصل بالضمير المنفصل. وإن عطفنا على ضمير مخفوض لابد من شرط، ما هو هذا الشرط؟ إعادة الخافض. أعيد الخلاصة، فإن عطفنا الظاهرة على الضمير، يلا يلا كملتوا الكتابة ولا لا؟ يلا هكذا. إذا عطفنا الظاهر على الضمير فالضمير إما أن يكون ضمير نصب أو ضمير رفع منفصل أو ضمير رفع متصل أو ضمير خفض. نعود، فإن عطفنا الظاهر على الضمير فالضمير إما أن يكون ضمير نصب أو ضمير رفع منفصل منفصل أو ضمير رفع متصل، صورة أخرى، أو ضمير خفض. باش تكون أمامنا أربعة صور، إما أن يكون الضمير ضمير نصب واحد، أو ضمير رفع منفصل ثاني، أو ضمير رفع متصل ثالث، أو ضمير خفض رابع. جيد. فإن ابتداء من الصورة الأولى، فإن عطفنا على ضمير نصب هل يشترط شرط؟ لا، لا يشترط شرط، أعطف والحمد لله. فهمنا؟ وإن عطفنا على ضمير رفع منفصل هل يشترط شرط؟ لا، لا يشترط شرط، أعطف وخلاص. وإن عطفنا على ضمير رفع متصل هل يشترط شرط؟ نعم. ما هو الشرط الذي يشترط؟ الفصل بضمير بالضمير المنفصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل، فهمنا؟ لا بد من هذا الشرط وهو الفصل بالضمير المنفصل. وإن عطفنا على ضمير خفض هل يشترط شرط؟ نعم. ما هو الشرط؟ إعادة الخافض. انظر بك الضمير مش مخفض، إذا كان مخفض بالحرف عودوا مع المعطوف، وإذا كان مخفض بالاسم عودوا مع المعطوف. فهمنا؟ زيد مررت به وبعمر، فهمنا؟ هذا هو بالضمير المنفصل. قال لنا عود مرة ما نعرف الثالثة ولا الرابعة ولا ما أدري. الخلاصة، فإن عطفنا الظاهر على الضمير فالضمير إما أن يكون ضمير نصب أو ضمير رفع منفصل أو ضمير رفع متصل أو ضمير خفض. كذا؟ جيد. نبدأ من الأول، فإن كان الضمير ضمير نصب عطفنا بدون شرط ولا لا؟ جيد. وإن عطفنا على الضمير رفع منفصل عطفنا بدون شرط. وإن عطفنا على ضمير رفع متصل عطفنا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ الفصل بضمير منفصل لقول الناظم. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل، مفهوم هذا؟ جيد. وإن عطفنا على ضمير مخفوض، على ضمير نش مخفوض عطفنا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إعادة الخافض لقول الناظم، وعود خافض لا داع عطف على ضمير خفض لزيما قد جعل، لزيما قد جعل. فهمنا هذا؟ أيوة، هذا ما يتعلق. خلاص. كذلك يجوز أن نعطف المعرفة على المعرفة، جاء زيد وعمر، نكر على النكرة، جاء رجل وامرأة، أو المعرفة على النكرة، جاء رجل وعمر، أو النكرة على المعرفة، أو المعرفة على النكرة. على كل حال تطابقا وتخلفا لا يشترط شرط في هذا. فمن هذا؟ هذا معنى قوله رحمه الله، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ويقعد أو ولم يقعد عنده. جيد. ثم قال باب التوكيد. طيب نمشي الآن للتمرين. خلاص باقي شي سؤال شي إشكال؟ يلا قل. نعم نعم أها. لا يكون لا ولو يكون الفاعل مختلف ماشي مشكلة أمنا ولو يكون فاعل آخر مثلا تقول هكذا زيد لم يقم ويحضر عمر زيد لم يقم ويحضر عمر يقوم الفاعل ديالو هو زيد ضمير مستتر يعود على زيد والفاعل ديال يحضر هو عمر اي نعم يلا شنو باقي اشكال اخر لا اذا عطفنا على ضمير الرفع المنفصل ما كانش الشرط لا شرط هناك متصل نعم تم الشرط متصل لابد من شرط شنو هذا الشرط الفصل بضمير منفصل اسكن انت وزوجك الجنة اسكن انت وزوجك الجنة اسكن فعل امر وفيه ضمير مستتر هو الفاعل اذا هذا ضمير رفع ولا ماشي ضمير رفع متصل ام منفصل متصل لانه مستتر مستتر من قبيل المتصل فهمنا وزوجك الواو حرف عطفي وزوجك معطوف على ذلك الضمير المستتر اللي هو متصل في وسط اسكن كذا ولا لا ماذا يشترط هنا الفصل بضمير منفصل هو بك انت ليش انت شكي السنة ضمير فصل ما تقول فيه لا فاعل ولا مفعول ولا مرفوع ولا قل فيه ضمير فصل والحمد لله ها انا فين هو قل لي هذا هذا يكون بحسب الاعراب هنا الان هنا الان مفعول فيه فهمنا ما تسكن انت وزوجك ماذا تسكن انت وزوجك الجنة نعم حسب ل أي نعم حسب العامل شنو هي نعم باقي شيء إشكال آخر خلاص يلا التمرين التمرين الأول جراءتان ولا فرادة فرادة أرادك الدفتر فين ديك الدفتر عندي ولا عندكم شكون الأول هنا أم أسامة أنا شوفت عندي في الكتاب أنا كنشوف الأولى عندي في الكتاب لا لا غادي نعيط من أسماء دابا أم أسامة ما اشتريت كتابا بل يلا بل قلما عرب لي الجملة نعم والمعطوف على المنصوب منصوب ماذا يشترط للعطف اولا ماذا على ماذا تدل بل للإضراب ماذا يشترط للعطف بها يلا يا أم أسامة ماذا يشترط العطف بها شرطان الأول الثاني مالك حتى كنت تفتش الكتاب ولا علاش ما حفظتوش ايوا تخليهم لا لا نخليهم خليهم تا نعم تلتلف ام عمر ما اكلت تفاحا لكن يلا سؤالي لها لا لغيرها ما أكلت تفاحا، عرب لي ما أكلت تفاحا لكن خبزا. يلا أم عمر بسرعة. ما حرف نفي؟ زيد. أكلت ياش في الماض، ما زلت في المضارع. يلا أكلت فعل وفاعل، أكل فعل ماض والتاء هو الفاعل. يلا أم عمر زي الرسك. زيد تفاحة نجيب الإعراب، مفعول به لكن جيب الإعراب، حرف عطف. زي الخرزة نجيب الإعراب، معطوف على ايش؟ معطوف على ايش؟ هي الخبز بيدها معطوف على من؟ على التفاح. شكون اللي قالت لك التفاح؟ شكون اللي قال التفاح باش نوكلها التفاح؟ ها قولوا لي شكون هي؟ شكون هي؟ شكون هي اللي قالتها؟ شكون هي اللي سلمت؟ أم سارة. ما عنديش أم سارة أنا. ها؟ سكينة أم سارة. هذه أم سارة. أنا نازل أم سارة. يلا أم عمر. ما أكلت تفاحا لكن خبزا، لكن حرف عطف، خبزا معطوف على تفاحا، المعطوف على المنصوب كيف؟ منصوب. لكن علاش كتب شنو المعنى لكن؟ يلا لكن اشنو المعنى ديالها؟ تدل علاش؟ انا راجع عندك ام عمر. اللي بعد منا ام ابراهيم. بنى اخي بيتا ومسجدا، عرب لي بنى اخي بيتا ومسجدا. معطوف على من؟ شكون قال لك بيتا؟ حتى واحد. يلا كدار كتعرف الجزاء ديالو. يلا بيتا معطوف على ايش قلت؟ مسجدا معطوف على بيتا. الواو علاش كيدل الواو؟ شنو المعنى ديالو؟ تكلمنا على معاني حروف العطف. الواو على ماذا يدل؟ والو. هنا رجع ام بلال تدل على ايش؟ على الجمع، على مطلق الجمع. حتى شتي الكتابات؟ ها شتي ما كتوصل لنا كينتساو. ها يا طيب، فاش تكون داعيه توصل من المدع الدرس وتنسى الدرس شنو نديرو؟ نقولوا المسلمين سمحوا لها راه الدرس انسالا. ها يا براسك ام بلال. حضر الطلاب، عربنا حضر الطالب فالطلابات، فالطالبات زين. معطوف على من؟ معطوف على الطلاب. معطوف على ايش؟ المعطوف هو مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. مرفوع. لسه دل تدل على الترتيب. ما معنى الترتيب؟ يلا ما حفظتش. حمل حملة. ما حفظتهاش. الترتيب هو أن الأول أن الثاني بعد الأول، فهمت؟ أن الثاني بعد الأول، والتعقيب هو أن الثاني بعد الأول بدون مهلة. عقل الهادي أم محمد، سافرت يوم الخميس و لا لا كملنا بعده. سافرت يوم الخميس و يوم الخميس والسبت. يلا زيد. الواو علاش تدل؟ مطلق الجمع، تدل على مطلق الجمع. طيب قلت يوم منصوب على المفعول به، لا منصوب على المفعول فيه. يوم منصوب على المفعول فيه او منصوب او منصوب على الظرفيه الزمنيه، تقول على المفعول فيه او تقول على الظرف، هذا سياتي هذا نتكلم عليه. معليش اللي بعد منا، ام عيسى، خرج من بالمعهد حتى، خرج من من بالمعهد حتى المدير. يا الله عربنا حتى المدير، عربنا الجملة. زيد خرج فاعله ضمير المستفيد تقديره هو، خرج هو على من يعود هذا هو، ها على المدير، ما تقدمناش احنا المدير، المدير عاد انت جبته بعد، اما المدير كان شي مدير تقدم خصك باش تقول ضمير هو تقديره هو، خص يعود على شي واحد، خص يكون يتقدم شي حاجه كيعود عليها الضمير، لا بد له من معاد يعود عليه. لا الفاعل عندك هو من، من اسم موصول هو الفاعل، مبني على السكون في محل رفع هو الفاعل، ياك؟ ايوه. خرج من بالمعهد، بالمعهد جر ومجرور، حتى حرف عطف. يلا زيد زيد. أم عيسى مجرور بالكسر، على منه معطوف. يلا على منه معطوف، مش تقول لي معطوف خصك تجيب لي على منه معطوف. يلا بسرعة الوقت ما كيرحمناش، زيد بسرعة. نخليك أنا رجع. أم الحسن عرب. أخيار أجيب العرب. لأن التخمام يكون في الضرب هنا، خلاص هنا صاحب الأخيار. زيد معطوف. لما تاخذ الفعل والفاعل اش نخسر؟ ها ايوه. طيب مفعول باقي ما قريناش، ماشي مشكل. صاحب الاخيار لا، لا جيب الاعراب، لا نفي. زيد ها الله يهديكم بركه وتشويش، خليني نسمع. نعم قولي. لا بالتي لا اشنو هي؟ صافي نفيه وخلاص. قبل ما تقول لي نافية كاين شي حاجة أخرى؟ لا أش جيب شنو تعربة؟ ماشي حرف عطف؟ أيوة لا حرف عطف هكذا، علاش كتدل لا؟ لا علاش كتدل؟ ما كنسمع والو. حرف عطف شنو المعنى ديالها؟ عتنسيك. يلا قل لي ماذا تنسي؟ هاك كي ومالك خوف انا. يلا الأسرار معطوف على من؟ والمعطوف على المعطوف على المنصوب منصوب. طيب ماذا هل يشترط للعطف بلا شرط؟ ما تكلمش الشارع على ذلك. جيد، اللي بعد منا أم الحسن، أم سليمان. ما زرت أخي لكن أبي، يلا عربنا هذه الجملة. زرت فعل وفاعل، أخي يلا أخي مفعول به، نعم، لكن حرف عطف، أبي معطوف على أخي، والمعطوف على المنصوب منصوب. ما قلتناش وعلامة نصب أم سليمان، وعلامة نصب، يا اللي محضرتيش وكيل معنا باب معرفة هذه الأرويات. طيب منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة فيما قبلها المتكلم المانع من ولا اشتغال المحلي بحركة المناسبة، يلا علاش كتدل لكن؟ لكن اشنو المعنى لكن؟ حرف عطف، اشنو معناها؟ تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نعم، كتقرر الحكم، كتعطي الحكم اللي قبل منا وكتجعل ضد ديالو البعد منا. ماذا يشترط للعطف بها؟ كاين شي شروط كنشترطوها للعطف بها؟ ها؟ يلا شنو هاد الشروط؟ قول. ها زيد زيد ايوا نعم، كتشوف الكتاب ياك صاد القواعد تكون عندك في الراس. يلا التمرين بعد منه، كنا اعطينا هذا التمرين هذا ولا لا؟ اعطينا. ام ساره، ها انا وصلت عندك ام ساره، كنت مقلقه. ها أم سليمان، أم عماد، وقع أم عماد، اسمح لي. ما اشتريت كتابا بل كل من الفاكهة لا الفجة، وكمل لي بعدها. الفجة هي الخضراء، بقى ما طيباش. أشوفنتي يا لذيذ السي لا بعدش اللاتي بعدش بعدش عمرتي الفراغ بعد عنن يا لذيذ كل سلو أم زيد أرزان؟ يلا زيد. ما بيجا زيد؟ ما بيجا مفعول به. كل ما بيجا من الفاكهة. زيد لا. على من معطوف؟ على من هلا حددنا وحل وحلقة واحد على النبيذة، ماشي على الفاكهة الاستماع. جيد، بس عطفت عليه بالرفع ولا بالنصب ولا بالخفض ولا باش بالنصب؟ لا، ما على ماذا تدل؟ لا والله لا تقرير الحكم لما قبلها وجعله بالذكر ما بعدها ونفيه عما بعدها. علاش كتدلنا؟ تقرير الحكم لما قبلها. ايوه. تنفيه عما بعدها. لا يلا ام ساره. بقى عندنا ابوك يوما او بعد يوم. يا العرب فعل. عندنا مفعول به. عندنا فعل. عندنا فعل. مفعول به مصاب مصدق وابوك فاعل مفعول به يعني هم نفس الخطه. يحتسب من عندك ودك ساعه نمشي ومن ابوك.